المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. الإمام بذلك قام الإمام بذلك على أربعة الأمر الأول إيمان بوجود الله تعالى. هذا أول أمر لا بد الإنسان يعترف ويعتقد ويجزم بوجود الله جل في علا. نعم أيوة. وقد دل على وجود تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. نعم. أما دلالة الفطرة على وجوده فإن كل مخلوق قد قدر على الإيمان خالقه من غير سلم تفكير أو تعريف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان أم نصران. إذن الفطرة السليمة كل شخص يولد خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، في الحديث الصحيح: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فيفطر ويتعلق قلبه بالله جل وعلا منذ أن يولد، فهو مفطور على هذه الفطرة الصحيحة السوية. حتى البهائم والحيوانات مفطورة على هذا الشيء. لو تلاحظ الآن بعض الحيوانات إذا نزلت بها نازلة ترفع رأسها إلى أين؟ إلى السماء، إلى السماء، لأن هذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم العقل، لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها ولا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة. لو جاء شخص نعم وقال: السيارة اللي عند الباب هنا وجدت صدفة، أحد يصدقه؟ يمكن. هالمسجد وجد صدفة ما حد بناه، يمكن؟ ما يمكن. إذا السماوات لها موجد، الجبال لها موجد، الشمس له موجد، القمر، الكواكب. إذا هذا العقل يدل على هذه الأمور. ولو قلت لأصحاب الذين لا يقرون بوجود الله: طيب مخلوقاتكم اللي خلقتوها الطيارات والسيارات هذه أوجدت نفسها؟ يقول لك: لا، حنا صنعناها، حنا خلقنا. طيب هذا الكون العظيم، من خلقه؟ من أبدعه؟ من صنعه؟ إذن العقل يدل على وجود الله. نعم نعم. أما دلالة الشرع على وجود الله، نعم، فلأن جميع الكتب السماوية تنطق وتخبر بذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. أما دلالة الحس على وجوده تعالى فمن مجتهد حيث ما كنا نسمع ونشاهد من إجابة التعريف وعوض المكروبين ما يدل دلالة قاطع على وجوده تعالى. سبحانه. الوجه الثاني أن آلاف الأنبياء التي تسمى بالاعتزاق يشهد الناس ويسمعون بها برهان قاطع على وجود خالق ومدبر ومتصرف في الكون وهو الله تعالى. إذا الحس، لما تأتي للحس الآن وترى من إجابة الداعي شخص يدعو الله جل في علاه، يعني مثلا نبي الله موسى عليه السلام لما لجأ إلى الله ودعا على فرعون وأخوه يؤمن على دعائه، استجاب الله، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، فأهلكه الله جل وعلا بالغرق وجعله آية باقية للناس بالحس، تشاهد كل شاهدة، أنجاه الله جل وعلا ببدنه وأغرق الله فرعون. إبراهيم عليه السلام دعا ربه ولجأ إلى ربه وهو يلقى في النار، لكن النار من خلق الله ولا لا؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أيضا سلاما، مثلا لو كانت برد فقط هلك إبراهيم، بردا وسلاما، فنزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام والناس يتفرجون، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النار عليه بردا وسلاما. في حمراء الأسد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أبا سفيان جمع لك القبائل والعشائر ويبدون قتالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا لم يمسسهم سوء. فأتى شخص وقال وهم من الكفار، وقال لأبي سفيان: إن محمد جمع لك الجموع، ثم أتت الريح وشتتتهم وأخافهم هذا الكلام، فالشاهد الإنسان إذا دعا ربه وجد الأثر لدعائه، والقصص في هذا كثيرة. نعم. هذا الأمر الثاني من ما يقتضيها الإيمان بالله جل في علاه. الأمر الأول بالوجود، الأمر الثاني من مقتضيات الإيمان بالله الإيمان بربوبيته. نعم. أي بأن وحده الرب لا شريك له، ولا معين غيره، والرب من له الخلق والملك والأرض، ولا خالق إلا الله، ولا مالك له، ولا أمر إلا له. قال تعالى: أنا له الخلق والأرض. وقال سبحانه: ذلك الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدير. الأمر الثالث يا أخوان من ماذا؟ أحسنتم. نعم. أجل نوعه إلى الحق لا شريك له، والإله بمعنى المألوف أي المعروف حبا وتعظيما. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لاحظ يا اخوان الثمرات العظيمه. نعم. خلاص يا أخوان، إذا علم الإنسان آمن بالله بوجوده، أنه يسمعه ويراه، وأنه الخالق، آمن بتوحيد الربوبية، نعم، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. يعني طبعا هذا الكلام لو نجلس نأخذ، لا شك أن الوقت كما قلت لكم، لأنه جمع أصول الدين وفروعه هذا الكتاب. لكن لما يعلم الإنسان يعني آمن بالله وما تقتضيه الإيمان بالله بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسماء وصفاته، أعظم الثمرات أن لا يتعلق إلا بالله. طيب دعوني أضرب مثال. شخص آمن بوجود الله، نعم، وآمن بربوبيته وأنه هو المدبر الرازق الذي يجيب النفع الذي يدفع الضر، وآمن بألوهيته لا يجوز صرف عبادة لغيره، وآمن بأسمائه وصفاته بأن السميع يسمعنا الآن، بصير يرانا الآن، عليم يعلم ما في قلوبنا ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، هذه المعاني العظيمة تجعل المسلم لا يتعلق إلا بالله وحده رجاء ولا خوفا، فيتنعم بنعيم عظيم، وكذلك يشعر بأنس لا يعلم به إلا الله. متى استشعر هذه المعاني؟ يعني لو يجلس إنسان وحده، نعم، ويعلم ويعتقد ويجزم بأن الله سميع وأنه بصير، فيجلس يذكر الله ويستشعر بأن الله يراه وأن الله يسمعه، يستشعر: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ غيره. عنده مشكلة، مريض، عنده دين، مظلوم، يعلم بأن الله يعلم حاله ويسمع نجواه ويسمع شكواه ويعلم بلواه، ألا يتلذذ بالمناجات؟ ألا يشعر بالراحة؟ يقول: ما دام الملك يعلم عني ويراني وأقسم بعزته وجلاله أن ينتصر لي. وهكذا إذا علم بأن الرزق بيد الله، لأن الآن الربوبية عرفنا أن المدبر والرازق هو الله، ما أقلق على رزقي، لأن الله قسم الأرزاق، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فتجد أنه يتعلق ويعتمد قلبه على الله. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون التوكل الحقيقي إلا بقطع العلائق من الخلائق، لا يكون التوكل الحقيقي إلا بقطع العلائق من الخلائق، لا تتعلق بشيء إلا بالله. وإذا أراد الله لك شيئا، إذا أراد الله لك شيئا سخر من الأسباب وهيأ لك أسباب ما يتمم هذا الأمر، لكن الأمر كله بيد من؟ بيد الله. نعم. ثمرات الإيمان، هل يستفيد منها المؤمن يتحقق على لا شك أنه على قدر الإيمان الإنسان في كل شيء الثمرة يجدها الأنس بالله منزلة من منازل العبودية، لكن الناس يتفاوتون في هذه المكانة. بعض الناس إذا جلس لوحده ما يعرف يجلس وحده، يتشاغل لا يعرف يمكن هذا الأمر معنى يتشاغل في جواله في اتصالاته، لا يعرف الجلسة لوحده. بعض الناس تجد أن أفضل شيء عندما يأنس بقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، وإذا جلس في المسجد لا يريد أن يخرج من المسجد. لا شك أن المنازل العبودية وإذا تكلم عنها ابن القيم في كتابه القيم مدارج السالكين على قدر الإيمان، والإيمان كما نعلم وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأعمال القلوب واللذة من هذا على حسب الإيمان. حب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، قام ليلة كاملة يردد إن تعذبهم فإنهم عبادك. قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدماه، البدن تعب لكن القلب تلذذ. تقول عائشة رضي الله لما تصنع بنفسك هكذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فكانت راحة صلى الله عليه وسلم وأنس بالصلاة. فلا شك أن هذه الثمرات على قدر قوة الإيمان في القلب. نعم. تضمن الإيمان بما لا تعرف عنه. الأمر الأول الإيمان بوجوده. الأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل وميكال وميكائيل وإسرافيل ومن لم نعلم اسمه ونؤمن به إجمالا. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاته وهم أعظم جنود الله وهم عباد مكرمون ومنهم أسقاطون ومنهم مسبحون ليس منهم أحد إلا له مقام معلوم لا يتخطى ولا يقصر عنه ولا يتعدى. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعماله التي يقومون بها بأمر الله تعالى. هذا يزيد الإيمان بالملائكة، يزيد الإيمان ويزيد من خشية الرحمن ومن تعظيمه ومن إجلاله جل في علاه. دعوني أضرب مثال أو مثالين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي وتأملوا معي رعاكم الله، وكيف يزيد من محبة الله وتعظيمه. أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، ملك من حملة العرش ما بين عاتقه وشحمة أذنه مسيرة 700 عام، كيف بالخالق سبحانه؟ هذا من خلق الله جل في علاه. وفي المثال الآخر الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين، رأيته قد سد الأفق بجناحه له 600 جناح، عندما أمره الله جل وعلا أن يقلب ديار قوم لوط حملها بجناحه حتى سمعت الملائكة ونباح الكلاب وصياح الديك فقلبها عليهم. إذن يا أخوان هذا شيء من خلق الله جل في علاه. نعم تفضل. ما يثمره الإيمان؟ ما يثمره الإيمان بالكتب العلم عناد الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديه العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما ناصح حوالهم كما قال تعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ثالثا ذكرا عن تفاضل في ذلك. رابعا الإيمان بالرسل ورسول الله من أوحي إليه من البشر شرعه وأمر بتبليغه وأول الرسل نوح وأخره محمد عليه الصلاة والسلام جميعا. ألم تقروا أمة رسول جعله الله تعالى بشريعة مستقلة إلا قوم إلا قوم هذه الشريعة من قبله من الرسل لجدها. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الرسل بشر من بني آدم مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. وتحرم خصائص البشر من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. الأمور التي تضمنها إيمان الرسل الأمر الأول الإيمان بأن أرسلت محاط من الله تعالى فمن كفر برسالة واحدة منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. الإيمان الثاني الأمر الثاني الإيمان لمن علمنا اسمه منهم باسم بدل مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه الصلاة والسلام وهؤلاء وللعلم الرسل. فأما من لم نعرف اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. الأمر الثالث تصديق ما صح عنه من الأخبار. الأمر الرابع العالم الشريعة نفس إلينا منهم هو خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ثمرات الإيمان بالرسل الأول العلم برحمة الله تعالى وعناية بعباده حيث أرسل إليهم الرسل هداية إلى صراط مستقيم. لذلك لا الآن النصارى لو كانوا آمنوا بعيسى لآمنوا بمحمد لأن عيسى عليه السلام أخبر برسالة محمد ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلو آمنوا بعيسى الإيمان الحقيقي لآمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جميعا لأنه أخبر وبشر برسالته. ولذلك لا ينفع لو جاء شخص وقال أنا أؤمن بنبي والنبي الفلاني لا أؤمن به نقول هذا لا ينفعك. لابد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. لو جاء شخص الآن وقال أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن لا أؤمن بعيسى نعم ولا أؤمن بموسى نقول هذا كلام لا خطأ وهذا كفر. لماذا؟ لأنه كفر بالقرآن وتكذيب للقرآن ولا يجوز هذا الكلام لأنه أنكر القرآن ومن كر آية من كتاب الله فلا شك أنه على ضلال عظيم. نعم إذن إذا أنكر آية الإنسان وش يكون حكمه؟ كفر لأنك أنكر كلام الله جل في علاه. ما ينكر إنسان القرآن لا ينكر الآن رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام وقد أخبر بها فهذا تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما لذن النصارى أنزلوا عيسى بغير منزلته، هم بشر وعندهم صفات البشر وجعل الله لهم مزايا، لكنهم بشر من خلق الله، ولا يجوز أن يصرف لهم أي شيء من أنواع العبادة. النصارى ألهوا عيسى عليه السلام وعبدوه من دون الله وجعلوه من وجعلوه ابنا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. كل واحدة تحتاج وقفات. الحقيقة الرهبة من فعل المعصية ثمرت الإيمان باليوم الآخر، الرهبة من فعل المعصية. شخص حدثته نفسه الأمارة بسوء أن يعصي الله، نعم، فتذكر يوم الجزاء والحساب وأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا، ما منكم من أحد سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وذكر أنه سيأتي يوم القيامة بأعماله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وعلم أن الله سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد في يوم مقداره 50,000 سنة، هل سيقدم على المعصية؟ لا، لكن نسي ذلك اليوم في ذلك اللحظة، تناسى ذلك اليوم. الرهبة من فعل المعصية، لأن عندي حساب، عندي جزاء، عندي وقوف بين يدي الله، عندي الملائكة تسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عندي كتاب يحصي كل شيء، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتجد أنه يرهب المعصية ويتركها إجلالا لله وخشية من ذلك الموقف العظيم. نعم. ومن الرضا خوفا من عقاب الله في ذلك اليوم. الأمر الثاني الرغبة في فعل الطاعة، هنا الرهبة وهنا الرغبة، عارف أن بين يدي الله جزاء وحساب وجنة ونار، فتذكر الجنة ونعيمها وما عد الله لعباده المؤمنين، أعدته لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو يجمع الإنسان نعيم الدنيا كل النعيم الدنيا بأشكالها وأصنافها مات إلى نوع واحد من نوع نعيم الجنة. لحظة يا أخوان معي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو تجمع أهل الخيال كل أهل الخيال تقول تخيل ما في الجنة، متى يستطيعون في الخيال؟ نسأل الله الكريم من فضله. يقول ابن القيم رحمه الله ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، رمان اسم فقط لكن ليس كرمان اللي في الجنة، عنب قال حتى يهتدي الناس له عشان يعرفون وش معناه، لو تقول عنب وهم يعرفون معناه ما اهتدوا له، لكن حتى يهتدون له. لكن العنب اللي في الدنيا اللي في الجنة ليس له هذا العنب، في الجنة فيها نعيم ما يخطر على بال الإنسان. فإذا علم الإنسان يقول أترك هذا هذه المعصية وسأفعل الطاعة وسأصبر على طاعة الله وجاهد لأني أنتظر نعيم نعيم مقيم، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. هنا تسلية المؤمن عما يفوته، كل ما فاته الدنيا زائلة، الدنيا راحة، البقاء في الجنة، البقاء في الآخرة، أما الدنيا فهي زائلة فهي عقيرة، ما يتعلق بالدنيا ولا يتحسر قلبه في الدنيا. ومن نظر إلى الدنيا بعين الدنيا شقي بها، ومن نظر إلى الدنيا بعين الآخرة ارتاح بها. إذا عرف أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، نعم من نظر إلى الدنيا بعين الدنيا شقي بها، ومن نظر إلى الدنيا بعين الآخرة سعد بها، ارتاح لأن يعرف أنها ممر وليست دائمة، يقول أيام قليلة والإنسان راح من هذه الدنيا فيسلى عن كل ما يفوت فيها. نعم ماذا؟ أنا بحاول الآن يا أخوان إني ما يعني بحاول لأن عشان ننتهي مع الأذان قبل الأذان إن شاء الله، ووزع عليكم أيضا تراجعون بدرس الأخوان الشرح حيث يكون معكم الشرح، كل واحد أعطي نسخة بمشيئة الحي القيوم بحول الله قوة. نعم أقول تعالى لا تعلم الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. مين موجود معي الآن؟ وكانت لك سم كيف؟ لا ما هو موجود الآن لكن أرسله لكم إن شاء الله عندي في البيت. نعم. قال صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يامر فالسماوات الارض 50,000 سنة. الامر الثالث الايمان بان جميع الكائنات لا تكون الا بمشيئه الله تعالى سواء كانت بما يتعلق بشعره او بما يتعلق بفعل المخلوقين. هذا من أعظم جالبات السعادة والسكينة للإنسان، حاول أنك تذهب إلى الإيمان بالقدر. نعم على اليسار الاعتماد ابدأ من أولها ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. نعم نفس الصفحة اليسار أي تفضل. الإيمان بالقدر ثمرات جديدة منها الاعتماد، الأول الاعتماد على الله بفعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه ركزوا يا أخوان الاعتماد على الله عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله. أضرب على ذلك مثال، شخص أراد وظيفة لا يقول عندي فلان واسطة، نعم يعتمد على الله وحده، هذا الرجل اللي يريد يخدمك سبب إن أراد الله سخره لك يخدمك سبب فقط لا تعتمد عليه. في التجارة كذلك لا تقول فلان تاجر يبي يعطيني الطريقة وبعرف وبمشي، قل الآن هذا سبب يبي يدلك ويرشدك، لكن الرزاق الله وفي السماء رزقكم وما توعدون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت الآن تعتمد على الله لا تعتمد على السبب. بعض الناس كثير ناس يغفل عن هذا يعتمد على ماذا؟ على الأسباب ولا يعتمد على الله. وإذا حصل شيء لو ما سويت كذا ما صار كذا، اعتمد على أسباب كان أسباب هي التي جعلته يعمل. فالأسباب إذا أراد الله شيء يقول ابن عباس رضي الله عنه إذا جاء القدر عمي البصر، إذا جاء القدر عمي البصر. إذن عليك أن تعتمد على الله وحده لا تعتمد على الأسباب، لكن الأسباب الأخذ بالأسباب من تمام التوكل. يقول ابن تيمية رحمه الله ومن تمام التوكل على الله الأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل، اعقلها لا يتوكل. لا يجي واحد يقوم توكل على الله ولا يفعل الأسباب يقول لا كلامك هذا ليس بصحيح. من التوكل أن تفعل الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة المفروض يخرج من جهة الشمال المدينة، خرج من جهة الجنوب واختبأ في غار ثور لمدة 3 أيام، هذه كلها أسباب ولا لا؟ وهو إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يأخذ بالأسباب، وإذا أتت الأمور على ما يريد لو تفعل كل الأسباب والله ما رد هالشيء لا يمكن أن يكون، لكن عسى أن يفعل الأسباب ويعتمد على الله ثم لا يندم على شيء. إذا فعل أسباب توكل على الله فعل أسباب لا يندم على شيء لأن أراد الله يكون هذا الأمر له، أراد الله أن يكون هذا الأمر له. نعم لحظة تفضل. أي نقول أخطأ، نبي سنقول تداول بحرام ولما لدغته العقرب صلى الله عليه وسلم فعل أسباب. أتى بالملح بالماء وضع قدمه صلى الله عليه وسلم في الملح في الماء، هذه كلها أسباب. وأن كل إنسان لا بد أن يأخذ أن يكون مفرط في هذا وعرض نفسه، والله جل وعلا يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول لا تقتلوا أنفسكم، لا بد. وهذا من تمام التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل كل الأسباب، والأنبياء جميع عليهم الصلاة والسلام كلهم، موسى عندما أراد الهجرة فعل أسباب، خرج آخر الليل من مصر، وهم أئمة في أئمة التوكل، فلا بد الإنسان يأخذ في الأسباب، وإذا فرط فلا شك أنه عرض نفسه لي. نعم. هذا من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله الذي له ملك السماوات. الأمراض النفسية غالبا تكون بأحد سببين، إما حزن على ماضي وأسى على ماضي، والله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم بأنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيعلم بأنها، فلا يقول لو ما رحت لو ما جيت لو ما فعلت، استعن بالله كما في صحيح استعن بالله ولا تعجزن، يعني افعل السبب وتوكل على الله. فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر هذا قدر الله. نعم، فيرتاح الإنسان من النعم. تفضل. كل الجبريل لاحظوا هنا بتعليق التعليق اللي عندي هذا من كلام الشيخ رحمه الله، لما قلت لكم مضى بعض التعليقات كثيرة، لكن من ضمنها هذا، لاحظوا الآن أضاف هنا على كلامي، أضاف مضاف تحت خط، هذا من كلام الشيخ، قال وأنكر أن يكون لله قدر الأشياء من نشاه من قدر الأشياء وعلمها قبل وجودها، وقول الطائفتين من أبطل الباطل، هذا تعليق الشيخ رحمه الله. نعم. الأول توحيد الربوبية وهو العلم والاعتقاد أن الله المتكلم بالخلق والرزق والتدبير، وهذا النوع قد أقر به المشركون ولم يدخل من غيرهم به في الإسلام، والدليل قوله تعالى ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله ليقولون الله. نعم. الثاني توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله ما وصف به نفسه في كتابه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الله بعظمته وجلاله، وهذا النوع قد أقر به بعض المشركين وأنكر بعضهم جهلا أو عنادا. الثالث توحيد الألوهية والإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له في جميع أنواع العبادة كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، وهذا هو الذي أنكره المشركون. قال الشيخ رحمه الله فأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الأكبر يشرك هو العمل الصور بالله كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون. وأن من مات عليك لتغفر له والجنة عليه حرام كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواع افتعال الأموات والأصنام والاستغاثة به النذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت في النصوص من الكتاب والسنة فاستعينوه شركا، ولكنه ليس نفيس الشرك الأكبر كالرياء ببعض الأعمال والحرك من غير الله، وقول ما شاء الله وشاء الله ونحو ذلك، قول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أقوى ما خاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال لي، وقوله صلى الله عليه وسلم من هلك شيء من دون الله فقد أشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من هلك من غير الله فقد كفر أو أشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء الله فلا تقولوا ما شاء الله ثم شاء الله، هذا النوع لا يوجد الردة ولا يوجد خروج في النار ولا تقوى النار كما تفيد الوعد. أما النوع الثالث الشرك الخبيث فدليل قول أن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقتلوا دماءكم أخوف عليكم عندي من زينة الدار، قالوا بلى، قال الشرك الخبيث يقول أبانا تصلي فيزين صلاته ما يرى من النظر قلبه ويجوز أن يقصد الشرك لا يعني أكبر وأصغر. أما الشرك الخبيث أن يعمل الناس على الأخبار الشرك المنافقين لأن يكون عقائد الباطلة المعقول للإسلام هي أن يقوم على نفسه ويقوم بالشرك الأصغر في الحياة من الذي كان لحظة الله يحفظك. قرارهم لأن كما قلنا حنا الآن حتى وجود الله جل وعلا دل عليه العقل والفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، والعقل كذلك دل على وجود الله جل في علاه، فهم يرون أن المدبر والمتصرف في هذا الكون، ولذلك عبد المطلب لما جاء أبرهة وراد هدم البيت أخذ أبي عبد المطلب، نعم، فلما أخذها ذهب إليه عبد المطلب إلى أبرهة وقال أعطني إبلي، فقال إنك سقطت من عيني، قال لماذا؟ قال تطلب إبلك ولم تطلب الدفاع عن البيت، تدافع عن البيت، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه فرجع وأمر أهل مكة أن يخرجوا على الجبال لأنه يعتقد بالعقوبة التي ستنزل، فهم يؤمنون بوجود الله ويرون الدلائل الواضحة الجلية على وجوده، لكنهم مثل ما فعل فرعون أيقن بها بقلبه لكن جحدها بنفسه، مقبوك بهذا، هو إن الله هو المتصرف، إن الله هو القادر، هل فرعون يعتقد أنه هو قادر يخلق كما زعم لقومه؟ استخف قومه فأطاعوه، والله يعلم أنه ما يخلق ويعلم أن الخالق الله جل في علاه، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق على هذه الفطرة، لا يمكن أن يحاول الإنسان. وتجد بعض الملاحدة الآن، بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الله يجلس في صراع مع فطرته السوية بوجود الله، لأن يرى الدلائل الواضحة المشاهدة على وجود الله، فتجد أن في آخر حياته يعلن إسلامه، يعترف بوجود الله ويعلن إسلامه. كثير من الملاحدة يؤمن بهذا، يرى في شكل يومي صاحب علم البحار لما ينزل في هذه البحار ويرى من العجائب بخلق الله جل في علاه، أو أصحاب الفلك والنجوم يرون هذه القدرة الإلهية الربانية كما يتحدث أهلها عن عجائبها، إذا قالوا لك الآن وجابوا لك أدلة قالوا إن الشمس أكبر من القمر، أكبر من الأرض مليونين مرة، وقابل جابوا لك أبحاث، هذا الإنسان الذي وصل هذه الأبحاث ما يؤمن بوجود الله؟ فشاهد الكفار قريش يرون الدلائل الواضحة القاطعة على وجود الله، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق على الفطرة، خلقت عبادي حنفاء، وما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فالعقل والحس، وذلك كانوا حتى يعبدون الله، كانوا يحجون وكانوا يتقربون إلى الله، لكنهم يعبدون الأصنام. تبقى باقيهم الآن يتعبدون الله على هذا الدين، نعم، ويفعلون أفعال جليلة. عندما تهدمت الكعبة، نعم، بالمطر والسيل، أرادوا إعادة بنائها، كانوا يعظمون البيت. هم الآن أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكروا نداء إلى داعبة لهم يعبدون الله، لكن يعبدون مع الله غيره، ما ندعو إلى ليقربون إلى الله زلفى، يدعون الأصنام. وكما نعرف قصة جلب الأصنام إلى مكة ومن أتى بها. الشاهد أنهم لما رادوا هدم الكعبة كانوا يعظمون الله ويعظمون بيته. عندما أتى السيل وجرف الكعبة أرادوا هدمها وإعادة بنائها. انظر إلى مواقف من مواضع تعظيم قريش للكعبة. لما رادوا هدمها لبنائها قال من يجرؤ على هدمها؟ قالوا نحن نريد الإصلاح، ما نريد الإفساد. فقال وليد بن المغيرة أنا أبدأ. فخرج الناس عن الحرم كلهم يخشون تأتيه العقوبة، فبدأ بمعوله يهدم الكعبة لأنهم أرادوا بنائها. وتعاهد كفار قريش ألا يدخلوا بها ريالا واحدا من الربا، ألا يدخل بها ريالا واحدا من الربا، وإنما تكون من المال بيعهم وشراءهم. فنقصت نفقتهم فبنوها، أخرجوا الحجر الآن خارج الكعبة، نقصت نفقتهم. إذن كانوا يؤمنون، فبقيت الفطرة باقية على أصل، يتعبدون الله على ما بقي من دينه. نعم، ها إيه باقي، نعم بلا شك ولا ريب في هذا. نعم، الشرع شرع بدان كان إسلام خمسة، فقد جرد في هذه الصحيحة الذي رواه الرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، حج البيت، وصوم رمضان. قوله بني الإسلام على خمس أي خمس دعائم، وفي رواية بني الإسلام على خمسة أي خمسة أركان، فمثل الإسلام للبنيان الذي لا يستقل على خمس دعائم، فلا بنيان دون وقيل في إصدار الإسلام من كلمة الدنيا. قول الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أي الإيمان بالله ورسوله وبجوار المسلم على خمسة: على أن توحد الله عز وجل، وفي رواية على أن توحد الله وتكفر بما دونه. وقوله وإقام الصلاة في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: بين الرجل وبين الكفر الشرك ترك الصلاة. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: راس الأمر الإسلام وعموم الصلاة. قال عبد الله بن شقيق: العقلي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه الكفر غير الصلاة. قولي وإيتاء الزكاة بين الركن الثالث من أركان الإسلام. قال الله تعالى: لاحظنا الآن قول ابن شقيق عبد الله بن شقيق عندما قال كان أصحاب رسول الله لا يرون من أعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. الأدلة الآن كان يشير الأدلة بمجملها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. لا حظ يقول عمر في الإسلام لمن ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فإن تابوا أقاموا الصلاة. وهذه مسألة خطيرة ينبغي التنبه لها. بعض الشباب يتساهلون في الصلاة أحيانا، لا أتحدث عن صلاة الجماعة وأشير إليها الآن، لكن أتحدث الآن عن حكم ترك الصلاة وما يترتب عليها من الأحكام الخطيرة، أنه لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز لوليه أن يقدمه للناس للصلاة عليه. سئلت اللجنة الدائمة، سألت امرأة اللجنة الدائمة عن ابن لها توفي في حادث وهو لا يصلي، وقالت تريد الحج عنه، فأفتت اللجنة أنه لا يجوز الحج عنه، ولا الدعاء له ولا الترحم عليه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فأمر الصلاة أمر خطير، نسأل الله ينور قلوب من ترك الصلاة وتساهل في أدائها، فالأمر خطير، حتى قالوا إذا عاد وهو متزوج فإنه يعود إلى زوجته بعقد جديد، فالأمر خطير. أما صلاة الجماعة فلا شك أنها واجبة، دل على وجوبها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. وقال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أمر بالصلاة فأنطلق برجال معي معهم حزم من الناس يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وجاء ابن مكتوم وقال: يا رسول الله إني رجل ضرير لا أستطيع، لا يجد رجل يلأي من المسجد يدل المسجد فهتجد رخصة نصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة، فإني لا أجد لك رخصة. فالصلاة مع الجماعة لا شك واجبة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يلقى الله، ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إلى أن قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة مع الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يتبع الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. تولاكم الله برعايته وعنايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.